بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 24 من دروس التعليق على 40 النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وحديثنا فيه هو عن 22. قال رحمه الله: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي الزبير عن جابر، ولم يخرجه البخاري لأنه لا يخرج عن أبي الزبير عن جابر، ففي أبي الزبير بعض كلام لا يرتضيه البخاري. وعلى كل حال، فالحديث صحيح بلا شك. وقوله صليت المكتوبات يعني صليت الفريضة، فهي المكتوبة من الصلوات، وما عداها فهو مستحب. وقوله أحللت الحلال يدخل فيها، أو قد يرد بها فيها، قد ترد على أحد معنيين: اعتقدت حله ولم أحرم ما أحله الله، وأيضا يدخل فيها معنى آخر، وهو أنه أي أني عملت به فأخذت بالحلال، ومثلها وحرمت الحرام يعني اعتقدت تحريمه وأيضا اجتنبته ولم أفعله. والكلام على الحديث في 4 مسائل. المسألة الأولى: في الحديث دليل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات فإنه يدخل الجنة، وقد وردت نصوص عديدة من القرآن ومن السنة تدل على أن من أدى الواجبات على وجهها وانتهى عن المحرمات جميعها فإنه يدخل الجنة. قال الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قال أيضا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه رجل وذكر له أنه سيأتي بالواجبات، وكان يسائل النبي صلى الله عليه وسلم عما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة، الصيام، الزكاة. ففي النهاية قال الرجل: يا رسول الله، والله والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، مع أنه لم يذكر الواجبات. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. في حديث آخر قال: أفلح إن صدق. والأحاديث في هذا كثيرة. قد يقول قائل: أين المستحبات؟ هذه الحالة التي ذكرتم هي في إنسان أتى بالواجبات وترك المحرمات ولم يفعل شيئا من المستحبات، وفي ديننا وفي شريعتنا مستحبات كثيرة، أين هي؟ الجواب: من أتى بالواجب دخل الجنة ولو لم يأتي بالمستحبات، لكن لا بد أن تعلم أن هذا الواجب أتيت به بكماله، أتيت به بكماله من دون إخلال. أما إذا نقص وحصل في الواجب إخلال فالمستحب تحتاجه ليسد نقصه، وحينها فالمستحبات تفيدك في أمرين: الأول سد نقص الفرض. قد ورد في حديث أبي هريرة في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد إذا أتى بالفريضة قال: أول ما يحاسب عليه العبد من دينه صلاته، فإن كانت صالحة فقد أفلح وأنجح، وإن انتقص منها شيء قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، فتؤخذ الأعمال على ذاكم، يعني أنه يسد نقص كل فريضة من جنسها من الطاعات. إذن هذه الأولى من ثمرة النفل. والثمرة الثانية أنها ترفع الدرجة في المستحبات، ترفع الدرجات، لأن الجنة درجات والناس ليسوا فيها على درجة واحدة. فمنهم المقتصد، هو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات فقط، ومنهم السابق بالخيرات، وهو الذي أتى بالواجبات وترك المحرمات وزاد على ذلك المستحبات، ومنهم الظالم لنفسه وهو الذي قصر في الواجبات أو ترك أو فعل شيئا من المحرمات. المسألة الثانية قوله ولم أزد على ذلك شيئا، قد يجد سؤال، وهو في الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام، وبقيت جملة من الفرائض لم تذكر، أين الزكاة؟ أين الحج؟ أين غير ذلك من الواجبات؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يدخل الجنة، فكيف الجواب؟ أجيب عن ذلك بعدة احتمالات. فمن أهل العلم من قال أنه يحتمل أن يكون هذا الرجل أراد أنه يأتي بالواجبات جميعا ولا يزيد التطوع، ولا يزيد التطوع، وذلك لأنه ذكر القاعدة التي سيسير عليها، وهي أنه يحل الحلال ويحرم الحرام، وهذا يلزم منه أن يفعل الواجبات التي تجب عليه وأن يترك المحرمات. هذا احتمال، وقد يقال أنه لم يذكر الحج لأنه لم يكن عنده استطاعة وليس عنده مال يبلغ النصاب، فذكر هذا، وما بقي من الأوامر يدخل في قوله أحللت الحلال وحرمت الحرام. وثم احتمال آخر، وهو أنه قد يكون الحديث قبل فرض الحج ولذلك لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكره الرجل، لكن هذا الاحتمال قد يتأتى في الحج، حيث إن الحج فرض متأخرا على قولين في السنة التاسعة أو السادسة، لكن الزكاة فرضت قبل ذلك. وعلى كل حال فهذان احتمالان يردان أو قد يكون فيهما جواب على هذا الاستشكال. المسألة الثالثة، ورد في بعض الأحاديث أن من فعل كذا لم يدخل الجنة، كالقاطع للرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، وقال أيضا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام أنه يدخل الجنة. طيب لو فرضنا أنه قاطع رحم، لو فرضنا أنه عنده كبر ونحو ذلك، كيف نجمع؟ الجواب إقامة الصلاة، صيام رمضان ونحو ذلك من الأعمال الطاعات سبب لدخول الجنة، لكن الدخول له أحد صورتين، قد يدخل مباشرة، قد يكون يدخل مباشرة الجنة من دون أن يمر على النار، وذلك في حق عبد تاب وليس عنده من الذنوب الكبائر شيء، أو ليس عنده من الذنوب شيء، أو أنه عبد غفر الله له ذنبه وتجاوز عنه حينما دخل تحت مشيئة الله. والحالة الثانية أن يكون، أو الصورة الثانية أن يكون يدخل الجنة بعدما ينقى من الذنوب إن كان صاحب كبائر، هذا إن كان صاحب كبائر. ونظير ذلك ما ورد في الجواب عند أهل العلم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة، إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، فقالوا أن كلمة التوحيد سبب لدخول الجنة إذا حققها ولم يأتي بما يناقضها. المسألة الرابعة والأخيرة، في الحديث دليل على أن الإجابة بنعم هي إعادة للسؤال، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله الرجل أجابه بقوله نعم، ومعنى ذلك كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم تزد على ذلك شيئا تدخل الجنة. فالإجابة بنعم إعادة للسؤال في الجواب. ومثل ذلك لو أن رجلا قال، سأل آخر وقال له: هل طلقت امرأتك؟ فقال: نعم. فكأن هذا الرجل قال: طلقت امرأتي، طلقت امرأتي. وهذا معنى قول أهل العلم أن الإجابة بنعم هي إعادة للسؤال. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.